بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، خطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون تحت عنوان المهدي المنتظر وأدعياء المهدية. إن مسألة ظهور المهدي المنتظر قد أثارت جدلا كبيرا بين كثير من الناس، فمنهم من يؤمن بظهوره في آخر الزمان كما أخبر بذلك الرسول النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ومنهم من ينكر ظهور المهدي بدعوى أن الأحاديث الواردة في شأنه أحاديث ضعيفة، والقول بأن أحاديث المهدي ضعيفة هذا قول باطل لا أساس له من الصحة. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل، لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما قد تواترت تواترا معنويا، وكثرت جدا هذه الأحاديث واستفاضت كما صرح بذلك جماعة من العلماء، منهم أبو الحسن الآبري السجستاني من علماء القرن الرابع، والعلامة السفاريني، والعلامة الشوكاني وغيرهم، وهو كالإجماع من أهل العلم على أن الأحاديث الواردة في المهدي أنها أحاديث تبلغ حد التواتر المعنوي. ولكن لا يجوز الجزم بأن فلانا هو المهدي، لا يجوز الجزم بأن فلانا من الناس تحديدا أنه هو المهدي إلا بعد توافر العلامات التي بيّنها لنا نبينا رسول رب الأرض والسموات صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين، التي بيّنها لنا في الأحاديث الثابتة عنه، ومن أعظمها وأوضحها كونه، أي كون المهدي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى: وخلاصة القول في الإمام المهدي أنه سيظهر في آخر الزمان، وأن اسمه محمد ابن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله، فاسمه يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضي الله عنها، وأنه أي المهدي يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلق، فهو أشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من وصفه أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأنه يقيم شريعة الإسلام ويحيي من دثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام تعلو كلمته في عهده ويلقى بجيرانه إلى الأرض ويمكن له ويكثر الرخاء في أيامه من وفرة العدل وكثرة العدل والحكم به، ما يعطي من المال فهو يحث المال حثوا، فيكثر المال في عهده بشيء بصورة كبيرة جدا، حتى أنه لا يعطي أحدا المال بأن يعد المال، وإنما يحث له المال أن يعطيه بكثرة دون عد، وهذا يدل على كثرة الخير في عهده، فهو لا يعد المال عدا، وأنه يمكث في الأرض 7 سنين، ويأتي في آخر الزمان، يأتي بعد ظهور الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام، فيتعاون عيسى عليه السلام مع المهدي في قتل المسيح الدجال، ثم يتوفى المهدي ويصلي عليه المسلمون. هذا بعضا مما ذكره أهل العلم في شأن المهدي، وسأزيدك، ولكن أقول في هذه الأيام أصبحنا نسمع بين الحين والآخر عن شخص يزعم أنه المهدي المنتظر الذي سيطهر العالم من الشر والفساد، وهؤلاء الأدعياء مصابون بلوثة عقلية، ولذا فإن آخر أمرهم ينتهي بإيداعهم في مصحة الأمراض العقلية، وهذا هو المكان المناسب لهم حينما يزعم واحد من الناس أنه هو محمد ابن عبد الله المهدي أو أحمد ابن عبد الله المهدي. بل على النقيض أيضا تجد أناسا ينكرون قضية المهدي أصلا، ويزعمون بأنه ليس هناك مهدي. وللأسف إن الذي جعلني أتحدث عن هذا الأمر في خطبة اليوم، وسنستكمل حديثنا في بعد أداء الخطبة إن شاء الله في جلسة لنرد على كثير من الشبهات التي تصاغ حول هذا الأمر لنعلم الرد عليها، ولكن رحم الله الدكتور محمد المسير أستاذ العقيدة والمذاهب والفلسفة في جامعة الأزهر أنه كان ينكر أيضا قضية ظهور المهدي. والأيام التي نعيشها الآن أحد مرشحي نفسه للرئاسة وهو الدكتور محمد سليم العوة ينكر قضية ظهور المهدي. من أجل ذلك أردت أن أتحدث اليوم عن المهدي لنرى ونعرف ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت خطبتنا في هذا اليوم ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أحبتي الكرام، أولا من هو المهدي؟ من هو المهدي المنتظر؟ المهدي المنتظر رجل صالح، لا أقول نبي، إنما هو رجل صالح من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية سبطه الحسن رضي الله عنه وأرضاه، أخو الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي المهدي المنتظر في آخر الزمان وقد ملئت الأرض ظلما وجورا، فيملأها قسطا وعدلا، يملك الأرض 7 سنين أو 9 سنين، ويبعث الله تعالى من يمهد ويوطئ لبيعته وإمامته، وذلك عند موت خليفة حين تكون رقاب الناس خالية من بيعة الخليفة، أي ليس لهم حاكم يحكمه. وهو عند أهل السنة، أي المهدي هو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشر، ليس بنبي وليس بمعصوم وليس بملك من الملائكة. قال الشوكاني رحمه الله: الأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا، فيها الصحيح، فيها الحسن، فيها الضعيف المنجبر، وهي متواترة، أي هذه الأحاديث متواترة بلا شك وبلا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار الواردة عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا، لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك الأمر، فإنه أمر غيبي، وهذا مكرر ومعلوم عند علماء الحديث وعند علماء المصطلح، أن الصحابي إن تكلم في أمر غيبي فإن هذا الأمر يكون ليس حديثا موقوفا على الصحابي، بل قد يكون حديثا مرفوعا للنبي، فإن هذا الحديث عن الأمر الغيبي لا يأتي أبدا من عند صحابي إلا إذا كان سمع فيه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث تكون إن رفع إن قالها النبي يكون حديثا مرفوعا، وإن قاله الصحابي يكون حديثا موقوفا، وإن قاله التابعي يكون حديثا مقطوعا. فهذه الأحاديث التي وردت والآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أو في تلك الأحاديث أوصاف المهدي ونسبه ومتى وأين يظهر وماذا يفعل إلى غير ذلك من الأمور التي سنذكرها بعون الله تبارك وتعالى. ومنها أولا في بيان أن المهدي من ذرية الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم بسند جيد. إذن فهذا الحديث يبين أن المهدي من ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وعدوانا، قال ثم يخرج من عترتي أو من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو نعيم وابن حبان والحاكم بسند صحيح. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم يبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يبق في هذه الدنيا إلا يوم واحد أظهر الله تبارك وتعالى المهدي. لماذا؟ هذا يدلك على أنه خارج حتما وأنه سيظهر حتما. إذن فقد بينا أن المهدي من آل بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا في اسمه وخلقه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أي سيكون اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، أو يكون اسمه أحمد ويكون أبوه اسمه عبد الله فهو محمد أو أحمد ابن عبد الله اسمه على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والحديث رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح. أما في مسألة عدله وكثرة الرخاء في عهده ففي حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا. وأقنى الأنف أي أن أنفه ليس أفطس ليس كبيرا إنما هو رفيع مدبب. يقول المهدي مني أجلى الجبهة أي أن جبهته ليس فيها شعر كثير إنما قد انحصر الشعر للخلف قليلا أجلى الجبهة، وأن جبهته عريضة مضيئة. المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك 7 سنين. والحديث رواه أبو داود بسند حسن. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج من عترتي أو من آل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. والحديث كما خرجناه. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 زيد الشاك، بمعنى زيد أي هو أحد رواة الحديث، هو الذي شك فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه نسي المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هل سيمكث المهدي في الأرض 7 سنين أم سيمكث في الأرض 5 سنين أم سيمكث في الأرض 9 سنين؟ فالذي شك والذي نسي إنما هو زيد أحد رواة الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيمكث في الأرض عددا من السنين، وهذه العدد هذا العدد هو 7 سنين كما بينا في الروايات الأخرى السابقة. قال الصحابة له: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين، أي المدة التي سيمكثها في الأرض ليست 7 أيام، إنما هي 7 سنين وليست 7 أشهر ولا 7 أسابيع. فالمدة المحددة لبقائه في الأرض أن يحكم فيها الأرض هي 7 سنين. قال: فيجيء إليه رجل، أي يجيء إلى المهدي، يجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي اعطني، أي اعطني من المال اعطني. قال: فيتحثى له في ثوبه ما استطاع أن يحمله، أي أن الخير في عهده لا يكون حيث أنه يعطي المال لسائله، أنه يعطيه عددا معينا من الدراهم أو الدنانير، وإنما سيحثو له المال حثوا، أي يعطيه بكثرة ووفرة دون أن يعده عدا. وهذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. أما في شرفه وعظيم منزلته فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، أي ينزل الله عز وجل في عهده المطر فيكثر الزرع فيكثر الإنتاج فيكثر الخير فينمو الخير ويكون كثيرا. يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها، أي أن الأرض ستخرج ما فيها من الخيرات، ويعطى المال صحاحا، فهو في عهده يكون المال كثيرا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، أي تكون أمة كبيرة عظيمة، ويعيش 7 أو 8 يعني حججا يعني أعواما يعني سنوات. وهذا الحديث رواه الحاكم بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في أمتي المهدي إن قصر ف7 وإلا ف8 وإلا ف9، أي إنه سيظهر وعند ظهوره سيمكث في الأرض، إن قصرت مدة بقائه في الأرض ستكون 7 سنوات، فإن زادت ستكون 8 سنوات، فإن زادت ستكون 9 سنوات، تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلها، أي سيعيشون في رخاء، يرسل السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الأرض شيئا من النبات والمال، كدوس يقوم الرجل يقول: يا مهدي اعطني، فيقول: خذ، أي خذ ما تريد ولا يمنع أحدا شيئا. وهذا الحديث رواه ابن ماجة بسند حسن. إذن فهذه عدة أحاديث أحاديث تبين أن المهدي سيظهر في آخر الزمان، وأنه من آل بيت النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام، وأن اسمه يواطي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وصفه وشكله فيه شبه كبير من النبي صلى الله عليه وسلم. هو من نسل الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. والحديث رواه أحمد وابن ماجة وأبو نعيم بسند حسن. يصلحه الله في ليلة، ما معنى هذه الكلمة التي وردت عن علي رضي الله عنه وارضاه في هذا الحديث؟ إن هذا القول من علي رضي الله عنه وارضاه يحتمل معنيين. أحدهما أن يكون المراد بذلك أن الله تبارك وتعالى يصلحه للخلافة، أي يهيئه لهذا الأمر، فيكون عنده من الذكاء ورجاحة العقل ومعرفة الأمور السياسية وغيرها ما يمكن له في أنه يقود العالم في هذا الوقت. فيصلحه الله في ليلة، أي أن يكون المراد بذلك أن الله عز وجل يصلحه للخلافة، أي يهيئه لهذا الأمر. والمعنى الثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص، لأنه بشر كما أصلنا وبينا في صدر خطبة اليوم أنه ليس بملك وأنه ليس بنبي معصوم، إنما هو بشر من البشر يخطئ ويصيب. فإن الله تبارك وتعالى يصلحه من بعض النقائص التي تكون فيه، فيصلحه الله ويتوب الله عليه. وهذا المعنى هو الذي قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال: ومعنى قوله يصلحه الله في ليلة، أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. ومن الأمور أيضا في مبايعة الناس للمهدي، مبايعة الناس للمهدي. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل بين الركن والمقام، أي في مكة بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، إنه بيت الله الحرام، ويحرم القتال فيه، يحرم الاعتداء فيه على أحد. فانتبه إلى هذه الكلمة، فإننا سنطيل فيها النفس لنبينها بعد أن ننهي حديثنا حول هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، وأهل البيت هم المسلمون، أي أن هناك كثير من المسلمون سيقعون في مخالفات في هذا البيت ويستحلون ما حرم الله إياه. وهذا مما سنرد عليه في الشبهات التي تصار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: فإذا استحلوه فلا تسل عن هلكة العرب. إذا استحلوا الحرمة فيه فلا تسأل عن هلكة العرب، سيهلك العرب. ثم تظهر الحبشة، الحبشة تظهر بعد أن تهلك العرب، ويأتي الحبشة من الصومال وإثيوبيا وغيرها، فتأتي تظهر الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. الكعبة ستخرب وسيتم هدمها وسيتم اقتلاعها حجرا حجرا، وهم الذين يستخرجون كنزه، أي يستخرجون كنز الكعبة، لأن العرب والمشركون في قديم الزمان كانوا قد دفنوا كنوزا تحت الأرض في هذا المكان. هذا الحديث رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وابن حبان بسند صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد يقال إن هذا الحديث يخالف قول الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. الله ذكر في القرآن الكريم أن هذا الحرم آمنة، وأنه حرم، أي يحرم فيه القتال وغير ذلك من الأمور التي حرمها ربنا تبارك وتعالى وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد يأتي البعض ويقول، وأنا قد خرجت لك الحديث آنفا وعرفتك أنه حديث صحيح، فقد يأتي البعض ويقول إن الله عز وجل يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فهذا حرم آمن، فكيف يفعلون فيه الحرام ويستحلون فيه ما حرم الله الملك الديان؟ ويستدلون قائلين ولأن الله حبس عن مكة الفيل مع أبرهة الأشرم الذي جاء بجيشه العرمرم الكبير الجرار ليهدم بيت الله تبارك وتعالى فلم يمكن، وأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، هذه الحجارة كانت مسومة، أي مكتوب على كل حجر منها اسم صاحبها الذي ستصيبه، فينزل الحجر على دابة ذلك الذي جاء في هذا الجيش لهدم الكعبة فيقتله، حتى أنه أصبح كعصف مأكول، والعصف المأكول هو النبات الجاف الذي أو أوراق النبات حينما تأكله الدابة فيتم هضمه بعد مضغه في معدتها ثم يتم إخراجه من جسدها روثا يخرج مفتتا، كذلك كان حال جيش أبرهة لما أتى لهدم بيت الله الحرام، أصبح كل عضو من أعضائهم مفتت مقطع، حتى أن أبرهة الأشرم كما يروي بذلك أصحاب السير وأهل التاريخ قالوا أن أبرهة حينما وقعت عليه تلك الحجارة من سجيل فإنه عاد من الطريق الذي أتى منه، لكنه أصيب بمرض الله عز وجل جعل هذا المرض يصيبه، ألا وهو أن كل عضو من أعضائه حتى أنامل أصبعه حتى كل عظمة من عظامه كان وهو يسير في الطريق تقع منه عضوا عضوا حتى تفككت أعضاؤه. إذن فالله قد حفظ هذا البيت آمنا، لا يأتي أحد لإيذاء هذا البيت إلا وقسمه الله، فلأن الله حبس عن مكة الفيل، وقال في كتابه العزيز أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، بل ولم يمكن الله تبارك وتعالى أصحابه أصحاب الفيل من تخريب الكعبة، ولم تكن إذاك قبلة، لم تكن قبلة للمسلمين، بل كانت يطوف حولها المشركون، فكيف يسلط الله عز وجل عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وكان الله قد حماها لما كان يطوف حولها المشركون، هذه شبهة. فالرد عليها بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، وهذا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القيامة لا تقوم إلا حينما يكون الناس في الأرض لا يعرف أحد منهم شيئا عن دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وشرار الخلق كما جاء في حديث آخر حينما لا يقال الله الله، أي لا يقال لفظ الله ولا يذكر كلمة الله، فالكل قد نسي هذه الكلمة وهذا الاسم العظيم، هنا يغضب رب العالمين ويقيم عليهم يوم الدين، كما ثبت بذلك حديث صحيح في صحيح مسلم عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وكلمة الله الله التي ذكرت في الحديث كررها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا، أي يؤكد لك أن ذكر الله لن يذكر، وليس هذا حجة لبعض المتصوفة الجهلاء الذين يستندون بهذا الحديث إلى مسألة الذكر، وأنه يكررون في الذكر لفظ الجلالة. فهذا الحديث خاص بأقوام يأتون في آخر الزمان لا يذكرون الملك الديان، وإنما الحديث في الذم وليس في المدح. ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان قال النبي الهمام: ولا يعمر بعده أبدا، أي أنه ليس هناك مسلمون وليس هناك في آخر الزمان موحدون، لذلك لا يعمر البيت أبدا مرة أخرى بعد هدمه بعد أن يقوم الحبشة بهدمه. وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال عبر الزمان، وغزو أهل الشام له في زمن يزيد ابن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد 300، فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة. القرامطة وهي فئة من الفئات أو مذهب من المذاهب الضالة التي تنتسب إلى الإسلام ولكنها ليست من الإسلام في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالذي صار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج أصحابه هم الفرقة الناجية من 73 فرقة نارية. 72 فرقة نارية أي من أهل النار بشهادة النبي المختار، وفرقة واحدة هي الناجية التي صارت على ما صار عليه رسول رب البرية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية قال النبي الأمين: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي ما أنا عليه من المنهج السليم وأصحابي. وأقرب الناس إلى هذا هم من تمسكوا بسلف الأمة في أفعالهم وأقوالهم، وهم الذين يتهمون اليوم بأنهم السلفية. لماذا؟ لأنهم التزموا سلف الأمة والتزموا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي على أمتي زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فالمتمسك بدينه يتهم، القابض على دينه يجد ألما كمثل الذي يجد ألما واحتراقا حينما يقبض على جمرة من نار في يده، يتهم بأنه متطرف إرهابي متشدد متزمت رجعي منخرط أصولي وصولي، كل هذه الألفاظ. لماذا؟ لأنه التزم هدي النبي وصحابته، فالتزم السلف فيما فعلوه وفيما قالوه. إن من الفرق النارية ومن الفرق الضالة فرقة القرامطة التي جاءت بعد 300 السنين الأولى، فقتلوا من المسلمين في المطاف حول الكعبة من لا يحصى كثرة من العدد، وقلعوا الحجر الأسود من الكعبة وأخذوه فحولوه إلى بلادهم، ثم أعادوه إلى الكعبة بعد مدة طويلة، ثم غزي البيت مرارا بعد ذلك. وكل ذلك لا يعارض قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فهو نعم حرم آمن، ورغم ذلك كان هؤلاء قد قاموا بتقتيل الناس حوله وأخذ الحجر من أركانه ونقله إلى بلاد أخرى غير بلاده، لأن ذلك انتبه، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين وليس بأيدي غير المسلمين، فهو مطابق لقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، التي ذكرناها في الحديث وقلت لك أني سأبينها. فالذي قام بهذا الأمر هو أهل البيت، وأهل البيت هم المسلمون، فوقع كما أخبر به النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق بشيء عند نفسه، إنما هو وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها إلى يوم القيامة، إنما هو أمن لوقت ما إلى أن يأذن الله جل في علاه، والله أعلى وأعلم. وفي آخر الزمن عند ظهور المهدي المنتظر الذي هو من ولد الحسن ابن علي زوج فاطمة بنت النبي رضي الله عنهم جميعا، وصلى اللهم وسلم على أبيها، فتعالوا لنرى آخر الأحداث في حياة المهدي. هي مسألة صلاة عيسى المسيح عليه السلام خلف المهدي بعد أن يكون إمام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم في صحيحيهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل من السماء، وهو الآن هو في السماء الثانية، عيسى عليه السلام مع ابن خالته يحيى ابن زكريا عليهما السلام، وعيسى عليه السلام حي ليس بميت ولا مصلوب كما زعم اليهود والنصارى. فيقول ابن القيم مخاطبا أصحاب العقول الذين عندهم مسحة من عقل، الذين يزعمون أن عيسى عليه السلام هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وعقيدة المسلم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فالله تبارك وتعالى ذم الذين نسبوا له ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله تبارك وتعالى لما رد على هذا الأمر بالعقل قائلا عن عيسى عليه السلام وعن أمه الطاهرة البتول مريم عليها السلام، قال: كانا يأكلان الطعام. ومعنى يأكلان الطعام أي أن الذي يريد أن يأكل دليل على أنه شعر بالجوع، وحينما يشعر الإنسان بالجوع دليل على أن هناك بعض من الخلايا في جسده قد ماتت، فيحتاج إلى بناء تلك الخلايا مرة أخرى من جديد، ويحتاج إلى الحصول على مصدر من مصادر الطاقة، فيلجأ إلى الطعام من أجل الحصول على ذلك المصدر حتى يستطيع التعايش في هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك تتخلف عن تلك المطعومات بعد هضمها بعض المخلفات، فيذهب إلى دورة المياه، فكيف يكون هذا إله؟ قال الله: كانا يأكلان الطعام. هذا هو رد الله تبارك وتعالى لمن عندهم عقل. في نهاية الزمان يأتي عيسى عليه السلام ليصلي خلف المهدي، ففي حديث عن أبي هريرة أنه قال: قال الحبيب النبي: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم، أي أمير المسلمين وهو المهدي، يقول: تعال صلي لنا، أي تعال يا عيسى صلي بنا إماما. فيقول عيسى عليه السلام: ألا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله تعالى لهذه الأمة، أي أنت كن إماما وأنا خلفك في الصفوف مع المسلمين. هذا هو المهدي الذي حدثنا عنه النبي الأمين كما جاء بذلك الحديث في صحيح مسلم. قال الشيخ عبد المحسن العباد: هذا الحديث فيه وصف الأمير المذكور بأنه المهدي، فيكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة الدالة على خروج المهدي في آخر الزمان مفسرة للمراد بهذا الحديث الذي أورده مسلم، وللأحاديث الأخرى التي في معناه عند البخاري ومسلم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: قال أبو الحسن الآبري في مناقب الشافعي: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. وقال الحافظ السيوطي رحمه الله: إن صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث صحيحة بإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أما عن أمر المهدي فأرجو أن أكون قد أوضحت كثيرا من هذه الأمور التي تتعلق به، وها أنت كما لاحظت لم أذكر قولا من عندي ولم أأتي بشيء من كيسي، إنما أتيت إليك بقال الله قال رسوله قال علماء الأمة المتبوعين المشهود لهم بالصحة والقبول. أما عن أمور الشبهات التي تثار حول المهدي فهذا لنا فيها حديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، كما ذكرت لحضراتكم أن أمر المهدي اختلف فيه الناس إلى فريقين، كل منهم على النقيض تماما من الفريق الآخر. فمنهم من اهتم بأمر المهدي لدرجة أنه ادعى أنه هو نفسه المهدي، وقد ظهر هذا الأمر وانتشر في الجرائد والصحف والمجلات، وتناقلته وكالات الأخبار من هنا وهناك عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في أن المهدي أنه ظهر بعض الناس يدعون أنهم كل منهم هو المهدي، وظهر آخرون ينكرون قضية المهدي رغم ما سردناه من أحاديث واردة عن الحبيب النبي وعن أصحابه الكرام وعن التابعين وعن أئمة وعلماء الدين المتبوعين المشهود لهم بالعلم وبالدين. فمنهم من قال، وخاصة في هذه الأيام، من ينكرون قضية المهدي أصلا. وها أنا قد بينت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن حديثنا في أمر الشبهات المثارة حول المهدي فلن يكون وقت الجمعة والخطبة كافيا لسرد كل ما تعلق بهذه الشبهات، فنسرد شبهة والرد عليها، ثم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما تعلق وما كان من أمر الشبهات حول هذا الأمر والرد عليها في درسنا الأسبوعي في هذا المسجد. سنرد على شبهة واحدة حتى لا نطيل، ألا وهي احتجاجهم على تكذيب الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن المهدي بحديث، وها أنا قد ذكرت لك كل حديث وخرجته لك، وبينت لك درجة صحة الحليب، فهذا الذي يخرج علينا في هذه الأيام وينتقل عبر بعض القنوات الإذاعية والفضائية فيقول أن الأحاديث الواردة في المهدي ليست بأحاديث صحيحة ثابتة عن الحبيب النبي، فهو ينكر هذه الأحاديث. فنرد عليه قائلين حينما يستدل هو والبعض من الناس الآخرين بأن هناك حديث أخرجه ابن ماجة والحاكم عن أنس أن هذا الحديث فيه لا مهدي إلا عيسى بن مريم، فيقولون إذن المهدي هو عيسى بن مريم وليس هناك مهدي آخر، إذن فهذه الأحاديث ليست صحيحة. فالجواب عن هذا أن هذا الحديث حديث باطل ضعفه أهل العلم، ولا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يكون الحديث صحيحا، والباطل يكفي في رده كونه باطلا، أي أن هذا الحديث الذي استدلوا به هو حديث باطل، فلماذا نرهق أنفسنا في الرد على هذا الحديث؟ فكون الحديث باطلا ها قد رد الحديث على نفسه وعلى المستدلين به، فما دام الحديث باطلا إذن بطل الاحتجاج به. وعلى فرض صحة الحديث فقد قال ابن كثير رحمه الله هذا الحديث فيما يظهر ببادئ الرأي مخالف للأحاديث الواردة في إثبات المهدي أو في إثبات أنه مهدي غير عيسى بن مريم. هؤلاء فهموا من نص هذا الحديث أنه لا مهدي غير عيسى بن مريم، فلذلك أنكروا ظهور المهدي. ولكن لو تأملنا الحديث تأمل عقلي وتأمل إيماني لوجدنا أن هذا الحديث يثبت وجود المهدي، فعند التأمل لا ينافيها، بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق، المهدي حقا هو المهدي هو عيسى عليه السلام، المهدي حقا هو عيسى عليه السلام، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا. حينما يقال أن المهدي الحق هو عيسى، إذن هذا لا ينفي أن غيره لا يكون مهديا، بل هذا يضيف أيضا أنه يكون هناك مهدي آخر. فالمهدي على الحقيقة الكبرى هو عيسى عليه السلام الذي هدى الله تبارك وتعالى به بني إسرائيل الذين اتبعوه في قضية توحيد الله جل في علاه، وأنه يأتي في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي الهمام لكسر الصليب وقتل الخنزير ورفع الجزية، أي لا تكون هناك جزية ولا يكون هناك خنزير يؤكل ولا يكون هناك صليب من دون الله يعبد، كل ذلك يأتي به عيسى عليه السلام، فهو سبب في هداية الناس إلى دين الله الواحد الديان، لذلك فهو المهدي على الحقيقة، فهذا لا ينافي وجود مهدي آخر وهو محمد أو أحمد ابن عبد الله الذي هو من نسل الحسن ابن علي ابن وأمه فاطمة رضي الله عنها التي هي بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لهذه الشبهة الأولى، الرد على هذا الحديث الذي استدلوا به وقالوا أنه لا أحاديث صحيحة. فقد بينا في خطبة اليوم أن كل ما ذكرناه من أحاديث إنما هي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عدة شبهات أخرى لا يتسع الوقت لذكرها والرد عليها في هذا المقام، فنرجئ هذا الأمر في حديثنا في درسنا في هذا المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ديننا، اللهم علمنا ديننا وفقهنا يا ربنا في ديننا، اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا، اللهم يا ربنا اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، واحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، واعزنا عزا لا تزلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.